بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا المجلس 53 في مدارسة أحاديث رياض الصالحين، وهذا عصر يوم الأحد 15 من جمادى الدرس وشو؟ هذا المجلس 53، وهذا اليوم هو عصر الأحد 15 من جمادى الثانية في سنة 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما زلنا في الباب 16 في باب لزوم السنة، أخذنا حديث العرباض اللي وقفنا عليه. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وجلت من الوجل. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والنواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. هذا حديث أبي نجيح أو أبي نجيح العرباض ابن سارية السلمي المهاجري، أحد أهل الصفة وأحد البكائين رضي الله عنهم، المنوه عنهم في آية براءة في قول الله جل وعلا: ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فإن العرباض كان منهم، وأهل الصفة هم فقراء المهاجرين، تركوا الدنيا وراءهم وأقبلوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزلهم النبي في شمالي المسجد في موضع الصفة الآن، ويزيدون وينقصون حتى قد بلغوا 84، كما دل عليه حديث أنس لما أرسله أبو طلحة يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته أم سليم، فدعا أهل الصفة معه فبارك الله في طعامهم ذلك. وهذا الحديث من عمد الإسلام، من الأحاديث العمد التي ينبني عليها هذا الدين، وقد ضمنها النووي في 40، حيث جمع 40 حديثا مما ينبني عليها هذا الدين في قواعده وأصوله. قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا، أي نصحنا، وهو للخطبة أيضا، ولكنها ليست خطبة جمعة من الموعظة. والرسول صلى الله عليه وسلم من أوصافه أنه يعظ أمته قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وصفها العرباض بالبليغة. من أين جاء لذلك؟ لما كان لها من الأثر في نفوسهم. وهذه الموعظة البليغة لا ترجع إلى تصفيف الكلام وتزيينه وتنميقه وسجعه، لا، وإنما مداره على النصح. فإن الكلام إذا خرج من القلب ولج إلى القلوب، وإذا لم يخرج من القلوب وإنما من الألسنة لامس الأسماع ولم يلج منها إلى الصدور. فكيف وهذا الواعظ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجل الناس في أعينهم وأحبهم إلى أنفسهم وأخشاهم وأتقاهم لربهم. وجلت من هذه الموعظة القلوب وذرفت منها العيون، وجلت أي خافت وأشفقت وذلت، فظهر هذا الوجل أثرا على أعينهم فذرفت دموعهم تأثرا بما سمعوا من هذه الموعظة البليغة. فلما أتمها عليه الصلاة والسلام وقد أخذت منهم مأخذها وأثرت فيهم أثرها، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، أي فرق بهذه الموعظة ما سبقها وكأنه سيودعهم بالموت. كأنها موعظة مودع، أي تودعنا، لأن المودع يكون غاية ما يكون في نصحه وشفقته لمن يودعهم. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، في رواية بثلاث، أي في أشد ما يكون شفقة على الأمة، بخمس أي بخمس ليالي، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، أي أحذركم من ذلك، في أبلغ ما يكون شفقة ونصحا منه عليه الصلاة والسلام لأمته. في هذه الموعظة لما بلغت هذا المبلغ في نفوس الصحابة وظهر أثرها دموعا على من عيونهم، قالوا كأنها يا رسول الله موعظة مودع فأوصنا. وهذه الوصية تكون في مكانها وفي محلها اللائق، إذ هي وصية المشفق غاية الإشفاق. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وتقوى الله هي أعظم الوصايا وأجلها. وفي القرآن ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي أبلغ موعظة. وأوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. السمع والطاعة في هذا المقام لولاة الأمور الذين منهم انعقدت لهم بيعة وانعقدت لهم في أعناق الناس أثر هذه البيعة في وجوب السمع والطاعة لهم بالمعروف. وفيه دليل على أن من أعظم أسباب النجاة من الفرقة والتشرذم والخلاف السمع والطاعة لولاة الأمور. وفي حديث أبي إدريس الخولاني عن حذيفة رضي الله عنه، الحديث الذي هو أصل في باب الفتن وهو في الصحيحين، قال حذيفة كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. قلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله عز وجل بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخل. قلت وما دخله؟ قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت وهل بعد هذا من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء. إلى قوله ما المعصم من ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تلزم بيتك ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت كذلك. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، لأن العرب تأنف، تأنف ماذا؟ أن يتولى عليها من غير أشرافها وسداتها، وينظرون للأحباش على أنهم موالي مملوكين. يقول عليه الصلاة والسلام إن تأمر أي انعقدت البيعة لعبد حبشي أسود وجب عليكم السمع والطاعة. وهذا اللفظ وأمثاله هو اللفظ الصارف عما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، فإنها إذا انعقدت الإمامة لغير قرشي وجب الوفاء بها والوفاء لها، لا أن تبطل وتنزع البيعة حتى يبايع القرشي، هذا يخالف هذا الأحاديث، ومثله حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. وهذه الشنشنة في العرب باقية، فخرهم في أحسابهم وأنسابهم لا يتركه العرب، وهي باقية في أمة عليه الصلاة والسلام لا تدعها. ففي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، وفي لفظ لا يدعونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة على الموتى. الحديث. ومن طرائف ما يذكر أن عبد الملك بن مروان بن الحكم ابن أمية ابن عبد شمس لما ولي الخلافة جعل أمر تولية المفتين والعلماء في الأمصار إلى محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وفيه أن هذا الأمر أي تولية العلماء والمفتون، تولية العلماء والمفتين في الأمصار والبقاع من المهمات المتعلقة المناطة بولي الأمر، جعل ذلك إلى محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو من سادات التابعين ومن أشراف قريش من بني زهرة من قريش، فسأله من جعلت على الحرم؟ ما الحرم؟ مكة. قال عطاء بن أبي رباح، وكان رجلا أسود من جلة أصحاب ابن عباس. قال من العرب أم من الموالي يا ابن شهاب؟ قال من الموالي يا أمير المؤمنين. قال من جعلت على المدينة؟ من جعل على المدينة يا ترى؟ لا، قبل مالك. من جعلت على المدينة؟ قال ربيعة بن فروخ ربيعة الرأي. قال من العرب أم من الموالي؟ قال بل من الموالي يا أمير المؤمنين. فبدأ يعددها مصرا مصرا إلى أن بلغ البصرة. من جعلت على البصرة؟ قال الحسن البصري. قال من العرب أم من الموالي؟ كل من ذكرهم من الموالي حتى بلغ الكوفة. قال من جعلت على الكوفة؟ قال عامر ابن شراحيل الشعبي. قال من العرب أم من الموالي؟ قال بل من العرب يا أمير المؤمنين. إذ عامر ابن شراحيل الشعبي من كندة، فقال عبد الملك بن مروان فرجت عني يا زهري، لفست عني كادت الموالي أن تنزل العرب من على المنابر، فقال: مه يا أمير المؤمنين، إنما هو دين، إنما هو دين، من أخذ به ساد ومن تركه وضع. فقال عبد الملك رحمه الله: صدقت يا زهري، العبرة بسبق العلم والدين لا بشرف النسب ورفعته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف الذي أراده هنا الاختلاف المذموم المورث للافتراق والتشرذم، فسيرى اختلافا كثيرا، أي لا يكاد يطول العمر بأحدكم إلا ويرى هذا الاختلاف الكثير. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، جاء في رواية: وكل ضلالة ففي النار. أوصاهم صلى الله عليه وسلم بثلاث وصايا إذا طالت بهم حياة وأدركوا هذا الخلاف الاختلاف الكثير. وما نحن في آخر الزمان إلا في بأبوءة هذا الخلاف، وسيزداد، نعم سيزداد الخلاف وتزداد الفرقة. والخلاف عند العلماء نوعان: خلاف محمود لا مضرة فيه، كخلاف العلماء في التنزيل وفي استدلال الأحكام في المسائل الفقهية، الخلاف فيها محمود ما لم يرفض الدليل أو يصل مع الخلاف إلى حظ النفس بالكبر والعتو والعناد. والنوع الثاني خلاف مذموم، وهو مخالفة الحق لاتباع الهوى، ولأجل ذلك أجمع السلف على مذمة البدع والأهواء. فسيرى اختلافا كثيرا. لماذا أوصاهم؟ أولا: عليكم بسنتي، فأضاف السنة إليه لأنه الذي جاء بها عليه الصلاة والسلام، ولأنها دينه الذي بلغه من ربه إلى الناس. والمراد بالسنة هنا أي السنة؟ عند اصطلاح أهل الحديث أو الفقهاء أو الأصوليين أو في اصطلاح العقيدة يراد بها السنة في اصطلاح أهل العقيدة، السنة التي هي قسيم البدعة فتشمل العقيدة والشريعة جميعا. ثانيا: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء أي من يخلفونه، وسمي الخليفة خليفا لأنه يخلف غيره. الراشدين من الرشد لأن الله أرشدهم ورشدهم، مهديين لأن الله هداهم وهدى بهم. وقد أجمع العلماء على أن هؤلاء من هم؟ الخلفاء الأربعة: أولهم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز معهم يرجى له، لكنه ليس في محل الإجماع. ومستند الإجماع ما جاء في صحيح مسلم من حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. مجموع خلافة هؤلاء الأربعة كم؟ 29 سنة و7 أشهر. أتمها الحسن بن علي رضي الله عنه، ثم تنازل بالخلافة لمعاوية ليجتمع المسلمون في عام الجماعة، وصدق فيه قوله عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد سبطان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فمن ثبت عنده سنة عن أحد هؤلاء الخلفاء ثم ردها فهو راد لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبه ظهر قبح مذهب الروافض الذين تركوا سنة هؤلاء الأربعة وتمسكوا بما كذبوا وافتروا على سنة علي وآل بيته. وبه نعلم أن من شكك في الأذان الأول في يوم الجمعة يعترض على سنة من؟ سنة عثمان ابن عفان التي أقره عليها الصحابة رضي الله عنه. فسنن هؤلاء الأربعة معتبرة إلا إذا خالفت دليلا، ولم نجد سنة ورثت عنهم عن الأربعة جميعا خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو دليلا من سنته أو من الوحي. تمسكوا بها، أمر بالتمسك بسنة وسنة من؟ وسنة العرب في عوائدهم وسلومهم وتقاليدهم؟ لا، أمر بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. تمسكوا بها، وزاد الأمر تأكيدا وعضوا عليها بالنواجذ. من شدة التمسك وقوته أن تعض عليها بأنيابك، وهي الأسنان التي تلي الرباعيات، مدببة، وتطلق الأنياب على الأضراس، وهي أشد ما في الأسنان قوة، الأنياب والأضراس. وإياكم، وهذا هو الوصية الثالثة وهي نتاج عن الوصية الأولى والثانية، وإياكم، إياكم اسم فعل أمر، أي أحذركم وأنهاكم مما ومحدثات الأمور، أي مخترعاتها ومبتدعاتها. والأمور هنا بآل العهدية، أي في الدين، بسياق دليلة سياق عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهذه في الأمور الدينية التعبدية العبادية، خرجت منها أمور الدنيا والعوائد المباحة غير المخالفة لشرع الله من أنواع الألبسة وهيئاتها وطريقة لبسها وأنواع الأطعمة، كل ما لم يخالف الدين فداخل في هذا الباب. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل، إن توكيدية، كل العموم، كل محدثة بدعة، كل تدل على العموم. يقولها من؟ أفصح من تكلم بلغة الضاد. من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، جعل كل أمر محدث فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، تأكيد على تشنيع هذه البدع والمحدثات، وهو ما أحدث في الدين من عبادة قولية أو عملية أو اعتقادية لم يأتي بها الدليل الصحيح الصريح بذلك، فهي ضلالة وهي محدثة. في الرواية الثالثة، وكل ضلالة ففي النار. أفلا يستحي مستحٍ على نفسه أو يخجل أن يستدرك على نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول لا، هناك بدعة حسنة تقابلها بدعة سيئة، كأنه يقول الرسول معصي، ما هو بكل، فيه بدعة حسنة. وهذا ما درج عند المتأخرين للأسف ليسوغوا به البدع، فأدخلوا فيما يسمونه بالبدع الحسنة المحدثات في دين رسول الله. فالاحتفال بيوم ميلاده بدعة حسنة عنده، وبليلة معراجه كذلك، وبرأس السنة الهجرية كذلك. ما استحسنها أولئك وأذواقهم وأسلافهم أضافوه للدين في الأذكار، في العبادات، في العقائد، في بدع أهل البدع استحسنوها، هذه بدعة حسنة، فهم بذلك يتعقبون، لا بل ويستدركون على نبينا صلى الله عليه وسلم، ويتضمن ذلك أنهم يخطئونه. بماذا خطأوه؟ ما كل بدعة ضلالة، ولا كل بدعة في النار. ومن ذلك أيضا ما اشتهر عند بعض الأصوليين من أن البدع يرد عليها الأحكام الخمسة فتكون واجبة ومستحبة ومباحة مستوية الطرفين ومكروهة ومحرمة، هذا استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث ما ترجم له في الباب من لزوم سنته والتمسك بها وسنة خلفائه، والحذر مما يصادمها من هذه البدع والمحدثات. والبدع إجمالا للكلام عليها، وإلا الكلام على البدع يطول، أجمله في مسألتين. المسألة الأولى في أنواعها، وأحسن ما يقال إنها بدعة قولية وبدعة عملية وبدعة اعتقادية. فمن البدع القولية إضافة لفظ سيدنا في التشهد في الصلاة الإبراهيمية وفي الأذان، هذا بدعة قولية. ومنها أيضا بدع الأذكار، الله حي، الله حليم، سميع، بصير، ويسجد الأسماء الحسنى، هذه من البدع القولية. ومن البدع العملية أن يحدث صلاة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن البدع العملية الاحتفالات التي تصبغ بصابغ الدين والقربة إلى الله مما لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن البدع العقدية اعتقاد أن لأحد عصمة غير رسول الله، أو اعتقاد أن فلانا إذا دعوت الله عند مقامه نفعك، أو اعتقاد أن النبي خلق من نور لم يخلق مثل ما خلق بنو آدم من تراب. وأكثر البدع هي البدع الاعتقادية، يليها القولية يليها العملية. فما حكم هذه البدع والمحدثات؟ هي في حكمها على نوعين: بدعة مكفرة أن يكفر صاحبها بها، وبدعة مفسقة مضللة أن يفسق ويضلل صاحبها ولا يكفر بها. فمن البدع المكفرة بدعة سب الصحابة أنهم ارتدوا وكفروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه بدعة تكفر صاحبها. ومنها بدعة اعتقاد العصمة لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من الصحابة أو من القرابة. ومن البدع المكفرة إنكار أسماء الله وصفاته كما هو مذهب الفلاسفة والجهمية وغلاة المعتزلة. ومن البدع المكفرة بدعة إنكار القدر. ومن البدعة المكفرة بدعة المرجئة الخالصة، أن الإيمان هو المعرفة وأن الكفر هو الجهل. النوع الثاني بدعة مفسقة مضللة لا تصل إلى حد الكفر إلا إذا قامت عليه الحجج الشرعية فردها بالاعتباط والإنكار والعناد. منها تأويل بعض الصفات لشبهة، إنكار علو الله لشبهة، هذه بدعة مضللة بل بدعة مكفرة، لكن لا يكفر صاحبها لوجود المانع. أما تأويل نزول الله إلى سماء الدنيا، تأويل يديه، فهي من البدع المفسقة المضللة. ومن البدع المفسقة المضللة ما يحدثونه من أنواع أذكار وعبادات واحتفالات ومهرجانات لم يشرعها نبينا صلى الله عليه وسلم قربة يتقرب بها إلى الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. هذا حديث عظيم من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، يرويه الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي أبشر، أبشر أيها المؤمن بهذه البشارة، كل أمتي. وكل من ألفاظ إيش؟ العموم، يعني عموم أمتي سيدخلون الجنة إلا هذا الاستثناء، من أبى، أي من رفض. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ فذكر الضابط: هو عزيز وهو عظيم وهو سهل ويسير على من يسره الله عليه. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأبى هنا تشمل الجرمين: الأول كذب نبينا عليه الصلاة والسلام أو أتى بما ينقض اتباعه وطاعته كالمنافقين وكالمرتدين وكأصحاب البدع المكفرة إن لم يتوبوا منها، هذا ممن أبى ودخوله النار على جهة الخلود والتأبيد. النوع الثاني: من أبى ولا يخلد في النار بل متوعد فيها، فقد يدخلها ولا يخلد فيها، وقد لا يدخلها برحمة الله، برحمة الله وشفاعة وثم شفاعة الشافعين له، وهم أصحاب المعاصي من الصغائر والكبائر، وفيهم أيضا أهل البدع المضللة المفسقة، فإنهم وإن توعدوا بالنار لكن لا على جهة التأبيد والخلود المؤبد لا يخرجون منها، جمعا بينها وبين أدلة الوعد: لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أي لا يخلد فيها وإن دخلها على جهة التعذيب. ففي الحديث فضل لزوم سنته وشريعته والاستقامة عليها والصبر عليها، أنه بهذا وعد من نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يدخل الجنة. فاللهم نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم. نسألك اللهم أن تميتنا على سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن تختم لنا بها، وأن تجعلنا من أهلها، وأن تريدنا حوضه، وأن تريدنا شفاعته، وأن تجعله قائدنا وسائقنا إلى عوالي جنانك. نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا مرضاتك فلا تسخط علينا أبدا. نسألك ذلك يا ذا الجلال والإكرام باسمك الأعظم وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إنك يا ربنا أعظم مسؤول وأكرم مرجي مأمول، والحمد لله رب العالمين. سم هي الموعظة هذه، نعم، ذكر فيها عليه الصلاة والسلام أمر الدنيا وحقرها في أعينهم، وذكر أمر الآخرة وفخمها في قلوبهم حتى ازدروا الدنيا رضي الله عنهم، فخشوا أن هذا ما بعدها إلا الوداع، لأن الله مهد لهم ذلك: إنك ميت وإنهم ميتون. وفي قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وفي الحديث أنها كانت في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، ولهذا استشرفوا هذا المعنى. اللهم صل وسلم عليه. سم التيمم. اي اي وين ذكرت فيه؟ في القرآن. اي ينشد اخوكم، يقول ذكر الله الوضوء والتيمم في آية المائدة، ولم تذكر صفة الصلاة، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام بين ما أجمل في القرآن. أمر الله أن نركع مع الراكعين، وأمر الله أن نسجد، وأمر الله أن نقيم الصلاة، وذكر أوقاتها: صلاة الفجر أقم الصلاة، يدلك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يتضعون ثيابكم من الظهيرة بعد صلاة العشاء، وترك صفة الصلاة لنبيه يبينها، ولهذا قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، لأنه لا فرق بين القرآن والسنة عندنا. هذا يبين هذا، وهذا يفسر هذا. الفرائض والمواريث أجملها الله جل وعلا وذكرها في 4 آيات: 3 في أول النساء، وآية في آخرها. وما جاءت السنة إلا في تكميل هذا الباب. ترى ما جاء في السنة من جوامع الكلم في الفرائض إلا حديث واحد، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. سم أي بين العلماء ولا بين الناس؟ بين الناس. أي ارفع العلماء، ارفعهم. الخلاف نوعان: خلاف مذموم وخلاف ممدوح. أما الخلاف الممدوح فالخلاف بين العلماء في المسائل الاستنباطية الاجتهادية، هذا ممدوح. والخلاف المذموم بين الناس، ويدخل فيهم العلماء إذا خالفوا الدليل مع علمهم به، وخالفوا الإجماع مع اطلاعهم عليه. ويدخل فيه خلاف أهل البدع بأنواع بدعهم، خلاف العوام. الحين العوام كلهم مفتون، كلهم ما شاء الله يفتون، وهناك تخالفه ما يطيع، تطير بخشمه خلافك له. وانظروها في المسائل التي تترد في المجالس، ناس معزومين في مجلس، يسأل أحد سؤال كم يفتي؟ كل الموجودين يفتين لما رحم الله، وبعضهم يفتي فتوين أو 3. هذا رجال الحريم من باب أولى. جاء الجمع والقصر، كل الجماعة ما شاء الله من أعضاء هيئة كبار العلماء يفتوا، وأمثالها. لكن من عرف قدره وعرف شأن دين الله أحجم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.